أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 53، نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة. الدرس 13 من الجزء 3. يتحدث الشيخ حفظه الله عن العلاقة بين الدنيا والآخرة. تكلمنا في الدروس السابقة وقلنا توجد علاقة طردية بين العمل الصالح وبين النعيم الأبدي، وتوجد علاقة طردية أخرى بين العمل الصالح وبين الشقاء الأبدي، وتوجد علاقة عكسية بين العمل الصالح والشقاء الأبدي، والعمل الطالح والسعادة الأبدية. تكلمنا بالأمس عن العلاقة الطردية والعلاقة العكسية، وقلنا كلما ازداد العمل الصالح زاد الأمل في النعيم الأبدي، وكلما زاد العمل الطالح زاد الشقاء الأبدي، والعكس بالعكس. على كل حال الشيخ يقول هذه الأمور واضحة، لكن هناك بعض المسائل من الضروري أن تبحث، لأنه قد تثار حولها بعض التساؤلات. من هذه التساؤلات: هل إن العلاقة بين الدنيا والآخرة علاقة حقيقية تكوينية، أم علاقة اعتبارية جعلية تعاقدية؟ العلاقات على نحوين: إما علاقة اعتبارية، مثلا نعتبر لفظة البيع تدل على البيع، فحينما أقول بعته وتقول اشتريته قبلته يتحقق البيع، فهنا تعاقدنا واتفقنا على أن هذه اللفظة تدل على تحقق عنوان البيع، أو اتفقنا أن قول الزوج زوجتك وقول الزوج قبلت هذه الألفاظ تحقق العلقة الزوجية. إذن هذه علاقة تعاقدية جعلية اعتبارية تخضع لجعل الجاعل واعتبار المعتبر ووضع الواضع. هناك علاقة حقيقية، مثلا النار محرقة، حقيقة النار أنها محرقة، تقول اعتبر النار باردة او اعتبر النار حارة، تبقى هي في الواقع وفي حقيقتها انها حارة محرقة. تقول الثلج اعتبره حارة، اعتبرته او لم تعتبره، يبقى ماذا؟ يبقى ان هذا الشيء هو الثلج بارد. هذه الحقيقة التي اشار اليها الامام الصادق عليه السلام احد اصحابه حينما قال: لو كان عندك جوهرة وقال الناس أنها حجرة ما يضرك، ولو كان عندك حجرة وقال الناس أنها جوهرة ما ينفعك. يبقى الشيء الحقيقي حقيقي وواقعي، بخلاف الأمر التعاقدي الذي يخضع لنوع العقد ونوع الاعتبار ونوع الجعل. الأمور الاعتبارية والتعاقدية تخضع لجعل الجاعل واعتبار المعتبر ووضع الواضع، بخلاف الأمور الحقيقية التكوينية التي هي قائمة بذاتها بغض النظر عن وضع الواضع واعتبار المعتبر وجعل الجاعل. واضح؟ من هنا نتساءل: هل العلاقة بين العمل الصالح والنعيم الأبدي وبين العمل الطالح والشقاء الأبدي علاقة تعاقدية اعتبارية جعلية أم علاقة حقيقية واقعية؟ هل أن تأثير العمل الصالح في الحصول على النعيم الأبدي وتأثير العمل الطالح في الحصول على الشقاء الأبدي تأثير حقيقي وواقعي أم تأثير جعل اعتباره؟ المصنف يقول: العلاقة بين الدنيا والآخرة حقيقية تكوينية واقعية وليست تعاقدية اعتبارية. بعضهم قال العلاقة بين الدنيا والآخرة كتحول الطاقة إلى مادة أو تحول المادة إلى طاقة، وتدرس هذه التحولات إلى وتدرس في علم الفيزياء. مثلا عندنا طاقة حركية مثل حركة المروحة، عندنا طاقة ضوئية، عندنا طاقة حرارية، ما شاء الله طاقات كثيرة. يقولوا أحيانا تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية كما في المروحة، إلى طاقة ضوئية كما في المصباح، إلى طاقة إلى آخره. فتتحول الطاقة من طاقة إلى طاقة، وأحيانا المادة تتحول إلى طاقة، وأحيانا الطاقة تتحول إلى مادة. مثلا أنت تبذل جهد، بذل الجهد طاقة أم مادة؟ طاقة. تبذل جهدا في الدنيا، بذل جهدك في الدنيا في العمل الصالح، هذه الطاقة الصالحة تتحول إلى أشجار يانعة وثمار طيبة في الآخرة، فتحولت إلى مادة. وهذا العمل الطالح في الدنيا يحتاج إلى جهد وطاقة أم لا؟ يحتاج إلى طاقة لكي تقوم بالعمل السيء. هذه الطاقة بنفسها تتحول إلى مادة جحيم ونيران ولهب في الآخرة. فإذا بعضهم قال إن الطاقة تتحول إلى مادة، أو بالعكس تتحول المادة إلى طاقة، فالعلاقة بين الدنيا والآخرة كعلاقة تحول الطاقة إلى مادة أو تحول المادة إلى طاقة. المصنف يقول الأمر ليس كذلك. لماذا؟ يقيم ثلاثة أدلة. الأمر الأول يقول الطاقة التي يستخدمها الإنسان في أقواله وأفعاله لا يمكن أن تتبدل حتى إلى تفاحة واحدة من تفاح الجنة. من يقول أن بذل الجهد في العمل الصالح نفس هذه الطاقة يحقق تفاحة أو برتقالة في الجنة؟ الطاقة هنا سنخ شيء مغاير لي المادة الموجودة هناك، فالمادة الموجودة هناك سنخ آخر. الملاحظة الثانية: تبديل المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة تخضع للعلاقات الفيزيائية والكيميائية، تخضع لقوانين الطبيعة وليست تخضع للحسن الفاعلي والسوء الفاعلي، لأن هناك حسن فعلي وسوء فعلي، وهناك حسن فاعلي وسوء فاعلي. واضح؟ مثلا شخص يقوم بالمركبة اشتباها يقتل إنسان، هنا هل يوجد سوء فاعلي؟ لم يقصد القتل، لكن يوجد سوء فعلي قتل هذا الإنسان. واضح؟ أو أحيانا شخص في الماء، هذا الشخص يريد أن يغرق ذلك الشخص لكنه ينقذه، أراد أن يغرقه فأنقذه، هنا يوجد سوء فاعلي لكن يوجد حسن فعلي. واضح؟ إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. أمير المؤمنين بهذه الرواية يشير إلى الحسن الفاعلي، هذا الأحمق يريد أن ينفع صديقه، فإذا يوجد حسن فاعلي لكن حسن فعلي ما موجود، سوء فعل موجود. على كل حال تبدل الطاقة إلى مادة وتحول المادة إلى طاقة إنما يقع في المواد والطاقات، وهي من شؤون وشأن من شؤون الأبحاث الفيزيائية، الأبحاث الكيميائية. وهذه الأبحاث لا تتفرق إلى حسن النية وسوء النية، مع أن حسن النية وسوء النية، الحسن الفاعلي والسوء الفاعلي لهما دور كبير في الحصول على الشقاء الأبدي والنعيم الأبدي. واضح؟ فإذا نفس المادة حتى لو التزمنا أن هذه المادة أو هذه الطاقة تتحول إلى مادة، هذا القانون لا يتحدث عن الدافع الذي دفع صاحب الطاقة أن يحدث هذه الطاقة. فإذا هذا القانون لا يفعلنا في هذا المجاز. الأمر الثالث، الطاقة الواحدة كالجهد العضلي والجهد البدني إما أن يستخدم في عمل الخير وإما أن يستخدم في عمل الشر. فالطاقة التي تتحول إلى مادة إما دافعها الحسن الفاعلي وإما دافعها السوء الفاعلي، وهذا القانون لا يتحدث عن هذه الصفة وعن هذه الخصيصة. فإذا لا يمكن الحكم على الطاقة بأنها حسنة مطلقة وأنها سيئة مطلقة. إذا نحن ننكر قيام مثل هذه العلاقة بين الطاقة والمادة، أن الطاقة تتحول إلى مادة أو المادة تتحول إلى طاقة، ننكر مثل هذه العلاقة وننكر إجراء هذه العلاقة وتطبيقها على الدنيا والآخرة. لكن التفتوا، العلاقة بين الطاقة والمادة علاقة حقيقية اعتبارية، علاقة حقيقية. الكهرباء طاقة كهربائية تتحول إلى طاقة حركية في المروحة، تتحول إلى طاقة حرارية في المدفأة، تتحول إلى طاقة ضوئية في المصباح. واضح؟ إذن هذا التحول حقيقي أم اعتباري؟ حقيقي، حتى لو اعتبرت أن الكهرباء لا تتحول إلى طاقة حركية، تبقى أنها تتحرك في المروحة. لكن بإنكارنا لتطبيق تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة، نحن إنما أنكرنا تطبيق هذا التحول على العلاقة بين الدنيا والآخرة. وبإنكارنا لمثل هذه العلاقة الحقيقية الواقعية لا يعني أننا ننكر مطلق العلاقة الحقيقية بين الدنيا والآخرة. توجد علاقة حقيقية وواقعية بين الدنيا والآخرة، لكن نقول هذه العلاقة الحقيقية ليست من سنخ العلاقة الحقيقية التي بين تحول الطاقة إلى المادة أو تحول المادة إلى طاقة. واضح؟ فإنكارنا لتحول الطاقة إلى مادة أو العكس، وإنكارنا لتطبيقها على الدنيا والآخرة، لا يعني إنكار أن العلاقة بين الدنيا والآخرة علاقة حقيقية. لا، نحن نؤمن بأن العلاقة بين الدنيا والآخرة علاقة حقيقية وليست اعتبارية جعلية. وتوجد الكثير من الشواهد القرآنية التي تشير إلى ذلك، ومنها الآيات التي تشير إلى نظرية تجسم الأعمال. هذه الآيات التي تقول إن الذين يأكلون الأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، ما قالت يأكلون في بطونهم ما سيصبح لهم نار وحميم، قالت نفس هذا الأكل نار. لكن أنت لا تبصر ذلك في الحياة الدنيا، في الآخرة يوم يكشف عن ساق فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. واضح؟ إذن الكثير من الآيات القرآنية تشير الى وجود العلاقة الحقيقية. لكن اشكال توجد بعض الآيات القرآنية التي تشير الى نحو العلاقة التعاقدية، انك اذا جئت بهذا العمل لك اجر، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنة، والبيع والشراء بمثابة العاق وليس بامر حقيقي واقعي. إذن الآيات القرآنية على نحوين، منها ما يشير إلى العلاقة التعاقدية، ومنها ما يشير إلى العلاقة الحقيقية. المصنف يقول القرآن الكريم يخاطب من؟ العرف العام. والعرف العام عادة وغالبا يأنس بالأمور التعاقدية أم بالأمور الحقيقية؟ بالأمور التعاقدية. فلغرض تفهيم الناس وإيصال الفكرة إلى الناس عبر عن هذه العلاقة بسنخ العلاقة التعاقدية، لكنه أشار إلى واقع هذه العلاقة في الآيات الأخرى التي أشارت إلى العلاقة الحقيقية الواقعية. واضح؟ أنعم الله عليك. نقرأ نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة. المقدمة، عرفنا مما سبق في الدرس المتقدم أنه توجد علاقة طردية إيجابية بين الإيمان والعمل الصالح من جانب. يعني ماذا علاقة طردية؟ كلما زاد الإيمان كلما زاد العمل الصالح، كلما قل الإيمان كلما قل العمل الصالح. وبين يعني وتوجد علاقة طردية بين القرب الإلهي والنعم الأخروية من جانب آخر، يعني كلما زاد القرب الإلهي زادت النعم الأخروية، وكلما قل القرب الإلهي قلت النعم الأخروية. وكذلك بين الكفر والمعصية من جانب، يعني وكذلك توجد علاقة طردية بين الكفر والمعصية، كلما زاد الكفر زادت المعصية، وكلما قل الكفر قلت المعصية. وبين البعد عن الله والحرمان من النعم الأبدية من جانب آخر، أيضا توجد علاقة طردية، كلما زاد البعد عن الله زاد الحرمان من النعم الأبدية، وكلما قل البعد عن الله قل الحرمان من النعم الأبدية. وكذلك توجد علاقة عكسية بين الإيمان والعمل الصالح مع العذاب الأخروي، يعني كلما زاد الإيمان والعمل الصالح قل العذاب الأخروي، وكلما قل الإيمان والعمل الصالح زاد العذاب الأخروي. وبين يعني وتوجد علاقة عكسية بين الكفر والمعصية مع النعم الأبدية، كلما زاد الكفر والمعصية قلت النعم الأبدية، وكلما قل الكفر والمعصية زادت النعم الأبدية. ومما لا يقبل الشاك والتردد اعتراف القرآن الكريم بمثل هذه العلاقات والروابط الطردية والعكسية، فإنكارها بمثابة إنكار القرآن الكريم. ولكن تبرز بعض المسائل حول الموضوع الضروري، حول هذا الموضوع الضروري نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة، تحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيح. أمثال: هل إن مثل هذه العلاقات المذكورة علاقات حقيقية، يعني علاقات واقعية وتكوينية؟ تكوينية مأخوذة من عالم الخلق، عالم التكوين، كن فيكون، أم أنها هي العلاقات للوضع والتعاقد، يعني خاضعة للوضع، وضع الواضع وجعل الجاعل واعتبار المعتبر؟ وما هي العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح؟ وكذلك ما هي العلاقة بين الكفر والمعصية؟ وهل يوجد تأثير وتأثر بين الأعمال الحسنة والسيئة نفسها؟ وفي هذا الدرس نبحث في المسألة الأولى لنوضح أن العلاقات المذكورة ليست أمور جعلية وتعاقدية، وفي المسألة الثانية في الدرس الثاني سيتطرق إلى المسألة الثانية، علاقة حقيقية أم تعاقدية. ذكرنا مرارا أن العلاقة بين الأعمال الدنيوية والنعم والعذاب الأخروي ليست من قبيل العلاقات المادية والمتعارفة، ولا يمكن تفسيرها على أساس القوانين الفيزيائية والكيميائية وأمثالها. قلنا ما هو الفرق بين القانون الفيزيائي والقانون الكيميائي؟ القوانين الفيزيائية القوانين الطبيعية، يعني ما قبل التجربة وما بعد التجربة تبقى المواد كما هي، مثل ظاهرة المد والجز، مثل ظاهرة الرعد والبرق، ظاهرة الخسوف والكسوف، ظاهرة الزلازل والبراكين، نزول المطر إلى آخره. هذه كلها قوانين وظواهر فيزيائية، ولذلك يبحث في فصول خاصة في علم الفيزياء عن المرئية كيف تتحقق الرؤية، عن الضوئية كيف ينتقل الضوء، عن الصوتية كيف ينتقل الصوت. واضح؟ بينما القوانين الكيميائية لا، المواد قبل التجربة تختلف عن المواد بعد التجربة. مثلا H2O ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، كانوا قبل التجربة هيدروجين وماء، بعد التجربة ماء H2O. مثلا ملح الطعام كلوريد الصوديوم، واضح؟ NaCl قبل التجربة ذرة صوديوم وذرة كلور، بعد التجربة NaCl كلوريد الصوديوم أو يوديد البوتاسيوم إلى آخره. على كل حال ذكرنا مرارا أن العلاقة بين الدنيا والآخرة، بين الأعمال الدنيوية والنعم والعذاب الأخروي، ليس من قبيل العلاقات المادية والمتعارفة، ولا يمكن تفسيرها على أساس القوانين الفيزيائية والكيميائية وأمثالها، مثل قوانين البيولوجية عالم الأحياء تاريخ الطبيعي. بل حتى من اعتقد وتصور أن الطاقة التي بذلت واستخدمت في ممارسة الأعمال الإنسانية سوف تتجسم في الآخرة، لكن مو على أساس نظرية تجسم الأعمال، لا، على أساس نظرية تبديل المادة إلى طاقة، وبالعكس تبديل الطاقة إلى مادة. يعني أنت الآن مثلا تصلي، نفس الطاقة التي تبذلها في الصلاة تتحول إلى مادة، إلى ماذا؟ تتحول إلى صنطرة في الدنيا في الآخرة. يعني يوسف بن برتقال مثلا، واضح؟ وستظهر في الآخرة على شكل نعم أو عذاب أخروي، فإنه مخطئ هذا المعتقد في اعتقاده أن المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة. وذلك أولا لأن الطاقة التي استخدمها الإنسان في أقواله وأفعاله في الصلاة أو الحاج أو الصوم ربما لا يمكن تبديلها إلى تفاحة واحدة، فضلا عن تبديلها إلى نعم الجنة التي لا تعاد ولا تحصى. وثانيا لأن تبديل المادة إلى الطاقة وبالعكس إنما يتم وفق عوامل خاصة معينة، يعني علاقة خاصة بين المادة والطاقة معينة مضبوطة وفق القوانين الفيزيائية، ولا علاقة لها بحسن الأفعال وقبحها، يعني حسن الفعل وسوء الفعل، ونية الفاعل يعني الحسن الفاعلي وسوء، ولا يمكن التمييز وفق أي قانون طبيعي بين الأعمال الصادرة عن إخلاص والأعمال الصادرة عن رياء، يعني الأعمال الصادرة عن حسن فاعلي والأعمال الصادرة عن سوء فاعلي، حتى تتبدل طاقة إحداهما الصادرة عن حسن فاعلي وإخلاص للنعمة، وطاقة أخرى تتحول للعذاب، الطاقة الأخرى التي صدرت عن رياء وعن سوء فاعلي. وثالثا لأن الطاقة التي استخدمت مرة في طريق العبادة من الممكن أن تستخدم مرة في طريق المعصية، هذه القدرة إما أن تذهب بها في المعصية وإما أن تعملها في الطاعة. تفضل سيدنا. في الأول نعم يعني هذه الطاقة التي تبذلها هل هي تقتضي التحول إلى مقدار تفاحة في الآخرة؟ لا، لا يمكن قياس الدنيا إلى الآخرة. الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك النعم التي يهيم فيها الإنسان ويتناسى كل شيء، يمكن أن تكون نتيجة إلى ماذا؟ إلى عمل بسيط تقوم به في هذه الدنيا الفانية. الله عز وجل، هذا تفضل من الله عز وجل على الإنسان. أولا نقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. مقتضى العدالة مو فقط في الذنوب، حتى في المحاسن أننا نستحق هذا الجزاء، تفضل من الله عز وجل. واضح، لا يمكن أن أشرح لك ذلك إلا إذا عشت في ذلك العالم. وإذا رزقنا الله ورزقكم جميعا أن نعيش في ذلك العالم، فلن يتسنى لنا أن نشرح لكم ذلك العالم. واضح، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولكن إنكار مثل هذه العلاقة، تحول المادة إلى طاقة وطاقة إلى مادة بين الدنيا والآخرة، لا يعني إنكار مطلق العلاقة الحقيقية. وهذه العلاقة طبعا حقيقية، إنكار هذه العلاقة الحقيقية بين الطاقة والمادة لا يعني إنكار مطلق يعني كل العلاقات الحقيقية. وذلك لأن نطاق العلاقات الحقيقية يشمل أيضا تلك العلاقات المجهولة. نحن الآن علمنا ببعض العلاقات الحقيقية، منها تحول المادة إلى طاقة، والعام هناك علاقات مجهولة والتي لا تخضع للتجربة. وإن العلوم التجريبية كما لا يمكنها إثبات العلاقة العلية بين الظواهر الدنيا والأخروية، كذلك لا يمكنها إبطال أي نوع من أنواع العلاقة العلية والمعلولية بينها. وافتراض تأثير الأعمال الحسنة والقبيحة في الروح الإنسانية، وأن تلك الآثار الروحية موجبة لوجود النعم أو العذاب الأخروي، مثل نظير تأثير بعض النفوس في بعض الظواهر الدنيوية الخارقة للعادة، مثل هذا الافتراض لا يمكن اعتباره افتراضا غير معقول، بل يمكن إثباته وفق أصول فلسفية خاصة وتوضيح هذه الأصول في مستوى أعلى لا يتلائم. والغرض من هذا الكتاب الذي جعل للمرحلة المتوسطة شواهد قرآنية على ماذا؟ على العلاقة بين الدنيا والآخرة، وأنها علاقة حقيقية وليست اعتبارية تعاقدية. وأما الآيات القرآنية، وإن خطر في الذهن من أكثر مواردها وجود العلاقة الجعلية والتعاقدية، أمثال الآيات التي اشتملت على تعبير الأجر والجزاء، ولكن يمكن أن نستفيد من آيات أخرى أن العلاقة بين أفعال الإنسان والثواب والعقاب الأخروي على فعله تتجاوز العلاقة الجعلية والتعاقدية. إذن كيف تفسر الآيات التي عبرت بتعبيرات واستفاد منها أن العلاقة تعاقدية؟ قال هذا لتفهيم الناس ومخاطبة العرف العام المأنوس بالعلاقات التعاقدية. ومن هنا يمكن القول إن تعبيرات المجموعة الأولى من الآيات، ما هي المجموعة الأولى التي يفهم منها العلاقة التعاقدية؟ إنما صدرت من أجل تسهيل الفهم وتبسيط الفهم ورعاية لفهم أغلب الناس الذين هم أكثر استيعابا وتعودا اعتيادا لمثل هذه المفاهيم التعاقدية أكثر من المفاهيم الحقيقية. وكذلك لاحظ وجود شواهد عديدة في الروايات الشريفة تدل على أن لأفعال الإنسان الاختيارية صورا ملكوتية مختلفة. يقول حينما يموت الإنسان ويجعل في قبره تأتيه الصلاة عن يمينه والصوم عن شماله، إشارة إلى الصورة الملكوتية للصلاة والصورة الملكوتية للصوم. تظهر في عالم البرزخ والقيامة، عالم البرزخ عالم القبر، عالم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. والآن نلاحظ نماذج من الآيات التي تدل على وجود العلاقة الحقيقية بين أفعال الإنسان ونتائج أفعال الإنسان في الآخرة، نتائج الأفعال الأخرى وفي الآخرة يعني. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، حاضر، وما عملت من سوء أيضا بعد حاضر، تود لو أن بينها وبينه بين ما عملت من سوء أمدا بعيدا، مسافة بعيدة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فمن يعمل مثقال ذرة تمثيل للقدر اليسير ولو بمقدار ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون. لم تقل إنما سيأكلون، إنما يأكلون في بطونهم نارا غضبا عليها. بل إن الصور الملكوتية لتلك الأعمال، صور الملكوتية للصيام للصلاة للغيبة التي هي إدام كلاب النار للبهتان، تظهر آنذاك بأشكال مختلفة من النعم والعذاب، والإنسان يتنعم أو يتعذب بها كما يستفاد من الآية الأخيرة. الآية الأخيرة الآن يتكلم عنها. هذه الروايات مثل روايات ماذا المعراج، ورأيت امرأة معلقة من شعرها، ورأيت كذا ورأيت كذا. روايات المعراج تظهر الصور الملكوتية لأفعال الإنسان، كما يستفاد من الآية الأخيرة أن الصورة الباطنية لآكل مال اليتيم هي أكل النار، وإن كانت الصورة الظاهرية أنه يتنعم بأكل هذه الأموال. وحين تظهر هذه الصورة الملكوتية وتنكشف الحقائق في ذلك العالم الآخر، فسوف يرى الإنسان أن باطن ذلك الغذاء المحرم كان نارا من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت، وسيدرك احتراق بطنه وسيقال له ليست هذه النار إلا ذلك المال المحرم الذي أكلته. إلهي عاملنا بلطفك وعفوك ولا تعاملنا بعدلك. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعوا. واضح. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعوا. إلهي لئن لم تعطني أو حرمتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع. هذه هي المناجات المشهورة، مناجات شعرية جاءت على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه، موجودة في الصحيفة العلوية. رزقنا الله وإياكم العفو والعافية وحسن العاقبة والخاتمة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على